هذا الحديث الثالث في هذا الباب مجموعة توجيهات وتعليمات نبوية كريمة. أولها يقول صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الباب وأوقفوا السقاء وخمروا الإناء وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل غلقها مكاء ولا يفتح بابا وإن الفويسقة لا تضرم على الناس بيتهم. نأتي إلى الحديث من أوله: أغلقوا الباب. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بغلق الأبواب. ليش؟ ليش تغلق بابك وغالبا كنت في الليل؟ عمل أمني، وإن كان الجميع أمناء، ولكن لو قدر أن سفيها أو شخصا غلبته نفسه ودخترت بيتك مفتوحة وأغريت الضعفاء ضعفاء النفوس وجلوا بابا مفتوحا فدخلوا، تكون أنت المفرغ. ولذا الشرقة من خذي بلاش الشرقة تدخل فيها. إغلاق الباب من واجبك، تأمن على نفسك، تأمن على مالك، ترد مضعاف النفوس أن يأتوا إليك. والشيء الذي نبه عليه صلى الله عليه وسلم أنك إن أغلقت بابك حفظت بيتك من الشيطان، فإن الشيطان لا يفك غلقه، ما يفتح الباب. ويقول بعض العلماء: إن أنت سميت الله عند غلق الباب، إذا أغلقت الباب قلت بسم الله وأعملت المفتاح، فإن الشيطان لا يمكن أن يفك هذا المفتاح هذا القفل ولا يفتح هذا الباب. يقولون بأن الله لم يمكنهم من ذلك. ويقول ابن عبد البر: هل هو من قبب جهة أجسامهم ليست عندها أداة تفك الغلق، أو أن اسم الله يحرز البيت فيمنع الشيطان أن يجتاز؟ وهذا هو الصحيح. أما من جهة الأجسام فلهم مواد ولهم تشخيصات ولهم إلى آخره. كان يعتني بعضهم على بعض حتى يصرخون السقف، فليفعل هذا يقدر يفك الباب. وغير هذا أيضا، ويقتلون بعض الناس باعتدائهم عليهم. إذا من جهة تحسين البيت بذكر اسم الله. وشيء آخر، جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان إذا كان عند الباب وجاء صاحب الدار، أو كما في الحديث: إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لأعوانه: ما أدركت من المبيت. وإذا دخل ولم يسم الله قالهم: أدركت من المبيت. فإذا قدم إليه العشاء وقال بسم الله قال: لا مبيت ولا عشاء. وإذا دخل فلم يسم الله قال: أدركت من المبيت. وإذا قدم إليه الطعام ولم يقل بسم الله قال: أدركت من المبيت والعشاء. وهكذا إذا ذكر اسم الله يحفظ البيت من أن يفك غلقه، ويحفظ الطعام من أن يشارك فيه الشيطان. وتقدم لنا من محرزات الأموال عن الشياطين قضية مين؟ أبو هريرة أيضا في مال البحرين، حينما جاءت أموال عديدة كثيرة وجمعت في هذا المسجد النبوي الشريف، وقام أبو هريرة حارسا على هذا المال، فإذا به بالليل يشعر بشخص يأخذ من هذا المال فأمسكه، فاعتذر إليه بالفقر والعيال فحل له وأشفق عليه وتركه. واليوم الثاني والليلة الثالثة فأقسم أبو هريرة لا يفكنه وإنه ليربطه بسارية المسجد حتى يصبح ويحكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم الجد قال: يا أبا أنا أمسحك وأهديك هدية. وأخبره أنه نفر من الجن. وما تلك الهدية؟ قال: إذا أردت تحسين شيء لك من الجن فاقرأ عليه آية الكرسي، لا يقربها جني أبدا. مرتكب منه هذه الهدية العجيبة وتركه. فلما قضى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح بادره رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ماذا فعل أخيك البارحة يا أبا هريرة؟ وبعض الروايات قال: أتدري من كنت تعافص تلك الليالي الثلاث؟ قال رجل يقول ذو عيال: قال هذا نفر من الجن. يعني يعافر أبو هريرة ويشيل المنجم يفك الغلق ولا لا؟ لكن بسم الله ذكر اسم الله عليه هو الذي يمنعه. إذا أغلق الباب، والمراد بهذا باب البيت الخارجي الذي يدخل منه غير أهل البيت، بخلاف الغرف الداخلة أو الخزائن أو غير ذلك. نعم. وأوكئوا السقاء، الوكاء هو الحبل الذي توكئ به فم القربة أو فم الكيس، تربطه لئلا يتفلت ما بالداخل. والسقاء هو ما يشرب به الإنسان، وغالبا يكون أقل من القربة قليل. وهنا مصلحة يتعلق بهذه الجزئية، إوكاء السقاء والنهي عن الشرب من فم القربة. نهى صلى الله عليه وسلم على مذهب الشرب من تجي القربة وتفكها وتاخذ تشرب، لا، تأتي بإناء وتصب من القربة في هذا الإناء وتشرب. أما إيقاء السقاء فلمصلحتين: أولا الشيطان لا يأتي إليها، ثانيا لا يكون هناك مجال للهوام تدخل القربة أو السقاء وتفسد الماء على صاحبه. والنهي عن الشرب من فم القربة وخاصة في المناطق الحارة، لأن القربة ما تستعمل إلا وقت إيش؟ وقت شدة الحر. قد تأتي الهوام تطلب البرودة ولا تجد مثل فم القربة، فإذا ولو كانت مغلقة أو مربوطة لكن الباقي من طرف فم القربة وفيه ثنايا وديون، قد تأتي الحشرة وتختفي في تلك التشاعير وأنت لا تدري، فتأتي على غفلة وتفتح فم القربة وتشرب فتعرض نفسك لإيذائها. فإذا ما فتحت الرباط وأفرغت في الإناء نظرت ورأيت ما في الإناء، وتقدم لنا الرجل الذي قال: إني أرى القذافة في الإناء في الماء. قال: أرق. إذا حتى ترى الماء في الإناء وتعرف ماذا فيه. إذا وأوكئ السقاء. طيب الآن ما في قراب عندك ثلاجة، خلي الثلاجة مكشوفة ولا تغطيها؟ تغطي. إذا الخزان عندك، خزان الماء في البيت، خليه مكشوف ولا تغطي؟ أقل شيء تحفظ عيالك وتحفظ زواجك وتحفظ أشياء أخرى من أن تسقط فيه. وكم من أحداث تحدث وفيات للأطفال بسبب عدم تغطية الخزان داخل البيت. سمعتم بهذا ولا ما سمعتم؟ اللي ما سمع يسمع الآن. يهمل بعض الناس خزان الماء في البيت عن الغط. لسه ما صلحنا غط أول شيء. يتخسب وحط عليها. يجي طفل من الأطفال يلعب ويجري ويطيح فيه، غطس فيه، مات فيه. إذا السنة النبوية، الإرشاد النبوي، أو جئ السقاء. ثم يأتي ويقول: وغش أكفئ الإناء، خمر الإناء. يأتي بأو. الإكفاء هو أن يكون الإناء على طبيعته فتكفيه. متى يمكن أن تكفئ الإناء؟ إذا كانت فاضية فمليش نكفيه وتخليه على حاله. إيش فيه؟ قالوا: لا، قد يكون الإناء موضع إدام وموضع دسم وموضع شيء ما، فتأتي الهوام تتتبع بقايا الطعام وتدخل. وشيء آخر يقولون في بعض الليالي أو في سموه بعض العلماء في أزار مثل تيكانون، ليلة ينزل فيها البلاء من السماء ما وجد إناء خاليا مكشوفا إلا أصابه. ومعلوم أن الدعاء يتدافع مع البلاء نازلا من السماء. إذا أكفئ الإناء، وهنا في الحديث أو خمر الإناء. الإكفاء للإناء إذا كان خاليا، ولو كان حتى فنجان الشاي ما دام إناء وخاليا نخليه عالي تبليه أنظف وأثقل. وخمروا التخمير من الخمار، خمار المرأة تغطي وجهها، ومنه سميت الخمر خمرة لأنها تغطي العقل ولا يدرك صاحبها شيء. فيقول صلى الله عليه وسلم خمروا الإناء، يعني غطيه. متى؟ إذا كان إيش؟ إذا كان فيه شيء ما تدرك فيه فتغطيه. وجاء في بعض الروايات وإن لم تجد غطاء له تأخذ ولو لودا تجعله معترضا عليه وتقول بسم الله. هذا العود الذي ينظف الإناء ومعه بسم الله يحفظه من أن يصيبه البلاء إذا نزل، ويحفظه من الشيطان أن ينتقص أو يأتي إليه. إذن هل هناك أعظم توجيه وإرشاد فيما يتعلق بمهام حياتنا إلى هذا الحد في الإناء الغصيب؟ إذن أكفئوا الإناء أو خمروا الإناء. يجي بعض الناس يقول او هنا شك من الراوي، نقول لا، او للتنويع الاناء نوعان، نوع يكون خاليا فيجب ان يكون مكفيا، ونوع يكون فيه شيء فيجب ان يكون مخمرا بغطاء ايا كان. فاذا لم يجد خمارا غطاء يغطي، سواء كان من نوعه زي بعض الاواني والبدور، او كان من قماش، او كان من اي شيء، فإن لم يجد فليضع عودا ويسمي الله على هذا العود. وأقلئ المصباح، كانت المصابيح والسرج تضاء بالزيت قبل أن نكتشف الإيش البترول، تضاء بالزيت أو بالشحم. وكانت المساجد، وأول من أضاء المساجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان لصلاة التراويح، حتى لما رآه علي رضي الله تعالى عنه قال نور الله عليك قبرك يا ابن الخطاب كما نورت لنا بيوت الله. فكانوا يأخذون الزيت ويضعونه في إناء، وكيف يستصبحون به؟ يأتون بفتيل من القطن لم تكن مضرومة بالشدة ويجعلونها في قصبة، أو يجعلونها على طرف الإناء، والفتيل يكون ملتف في واسط الزيت متشبع به والطرف خارجا عنه، ويشعلون في طرف الفتيلة وتسحب من الزيت، تمد تلك الشعلة فتضيء له. واعتقد هذا الجماعة اللي يعرفون عملية الكثافة الموجودة في ايش؟ ما تسموها معلش. الفتيل الشحيح كما يقولون غير الشديد قابل للجاذبية، دب السائل يمشي إلى ما هو أكثف منه. فإذا كان الأمر كذلك، سواء كان من شحم أو شمع، الشمع الآن هي عبارة عن تطوير لإسراج القديم، لأن الشمع عبارة عن شحم أو شمع العسل أو غير ذلك من المواد المجمدة هذه، وبباطنها فتيلة تستمد الاشتعال من هذا الذي حول الخيط من الشمع ونحوه. يقول صلى الله عليه وسلم أطفئوا السراج. متى السراج نستعمله؟ متى؟ بالليل. متى نطفئه؟ عند النوم، إذا كنا قاعدين ناكل ولا نكتب ولا نتكلم موجود، لكن إن أردنا النوم نطفئوا السراج. لماذا؟ توفيرا للزيت؟ توفيرا للشمعة؟ لا، تجنبا لخطره. ما هو الخطر هنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن الفويسقة، الفويسقة تصغير فاسقة، والفاسقة مؤنث الفاسق، والفويسقة علم على الفأرة، وسميت الفأرة فويسقة لأنها تخرج بالليل للإفساد. وكل من خرج عن طريق الجادة والصواب يسمى فسقة، ومنه فسقت النواة من الرطبة، لأن النواة محلها فين؟ بطن الرطبة. فإذا خرجت عنها خرجت من محلها، إذا كانت الرطبة موجودة، وفسقت الحبة عن الرحى، لأن الحب يجي عند الرحى ليطحن، فإذا نفخت هي نكبة عدوى لم تطحن يقال فسقت، لأنها خرجت عن إيش؟ عن جادتها المطلوبة لها. ومنه العبد الفاسق، وهو الذي يحيد عن الصراط السوي الذي رسم له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبويسقة الفأرة سميت بذلك لخروجها ليلة للإنسان. فكيف البويسقة تضرب بمعنى تحرق، الضرب معنى النار، كيف الفأرة تحرق البيوت؟ قال وقع ذلك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي والشرط موجود مشحن، فجاءت الفأرة وأخذت تسحب الفتيل من السيد إلى أن أخرجتها خالدها، وسقطت الفتيل على الفراش وهي مشعلة، فانحرق من الفراش قدر الدرهم، ورسول يصلي وشايف، فأدركها وأخبر وأضرم أدفئ السراج فإن البويسق تضرم على الناس بيتهم. إذا كان السراج محطوط في الأرض والأرض فيها سجادة ولا بساط ولا حصير أو فراش قابل للاحتراق، وتأتي البارة كما يقولون وتأخذ الفتيل وتخرجه والحال أنه مشعل، ماذا ستكون النتيجة؟ بدل الشعلة ما تكون في طرف الفتيلة فقط الخارج عن الإناء، ستمشي الشعلة على الفتيلة كلها، لأن أنت أمام كما يقولون مجال للأكسجين موجود، والشعلة تمشي مع الأكسجين وتكون الفتيلة كلها مشتعلة، إذا تشعل النار في أكثر من بيت. ويقولون إن هذه تلك البويسقة قد تسرق الدنانير، اللي دافن دنانير ذهب يحافظ عليها، لأن بعض الصحابة رأى فأرة تدخل جحرا وتخرج الدينار في فمها ثم ترجع وتخرج حتى أخرجت عددا من الدنانير، وأخيرا خرجت بالكيس الذي كانت فيه الدنانير. إذا تفسد تسرق. ونحن في الوقت الحاضر يقولون أيضا، هل كل سراج نطفئه؟ إذا كانت السرد في المساجد فهل نطفئها في الليل أو نتركها لمن يأتي ليلا إلى بيت الله؟ قالوا ننظر، إن كانت في مأمن مما قيل في البويسقة نخليه، وإن لم تكن في مأمن نطفئها. ومن الذي يقول مأمن وغير مأمن؟ الواقع أعتقد الذين قالوا السرج في المساجد لا تطفأ إن احتاج إليها، لأن المساجد مفتحة الأبواب ولا تخل المساجد من مصلي، إذا لو جاءت البويسقة ستجد أمامها من إيش؟ من يمنعها؟ بخلاف البيوت الناس تنام. ونحن الآن أعتقد يمكن الجميع ما في واحد عنده سرج في بيته، ولو انطفى التيار عنده ما عنده فانوس يشوف فيه، اللهم الا كان مصباح كهربائي او كشاف او شيء من هذا، والفوانيس انتهت والسرج غير موجوده. فاذا كان عندنا التيار الكهربائي نطفئ اللمبه ولا نخليها مولعه؟ تقدر تقول في مأمن ان شاء الله من اي شيء، لانها معمول لها احتياطات ومحفظه عليها وكذا الى اخره. ولكن الآمن للنفس وأهدأ في النوم أن تطفئ، إلا من كان عنده من الأطفال أو عنده كم يسمون السهرية أو شيء من هذا، لكنهم لا في ناحية أخرى، أنت موجود في البيت. إذا أراد الإنسان السفر يمكن أن نأخذ من هذا التوجيه النبوي الكريم، أنك إذا كنت ستغادر بيتك أو الشقة أياما معدودة، ألا يستحسن لك أن تنزل السجين عند العداد ولا لا؟ ها؟ تأخذها من هذه ولا لا؟ خلي التيار في البدلش يجي إنسان يعبث فيه، أو يحصل تيار عالي ولا فلط عالي يحصل أي شيء، لا، أنا أريح نفسي وأنزل السجين وكذلك أحبس الماء الداخل على الخزان، كل هذا احتياطات وكل ذلك فيها أمان ومن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث كله توجيهات واجب على كل مسلم أن يستفيد منها. أغلقوا الباب أوقعوا السقاء، أكفئوا الإناء، خمروا الإناء، أكفئوا السراج، وكل ذلك توجيهات اجتماعية يوجهنا بها صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول في الفويقة بالذات إنها من إيش ولا بلاش، من الأمم الإسرائيلية التي مسخت، ويدخلون في هذا في مباحث هي والضبط. كما قال قالت بعض الأعراب أو بعض الأعراب يقول قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل لما رأت سورة الضب وكف وأوضاع كذا. فيقولون إن الفأرة من الأمم التي مسخت، ويختلفون بعد هذا هل تلك الفصائل التي مسخ إليها من كان من بني إسرائيل عاشت وجاءت منها وأنسلت، أم أنها بعد 3 أيام فنت ولم يبق لها نسل؟ وأسمع شفه صاحب نيل الأوطار الشوكاني في هذا المبحث يقول بعدما ذكر الخلاف، يقول إن بني إسرائيل ما كانوا يأكلون لحم الإبل ولا يشربون حليبه، فإذا وجدت شيئا من هذه وأردت أن تعرف أنها من نفس تلك الأمة أم ليست، أو هي من الفصيلة الأصيلة، قدمت إليها حليب الإبل. فإذا قدمت حليب الإبل إلى الفأرة وشربت منه تبقى هي من الفصيلة الأصلية، وإذا قدمت إليها حليب الإبل ولم تشربه فهي من الفصيلة الفرعية، لأن أصلها من بني إسرائيل لا يشربون لبن الحليب. أقصد حليب الإبل. إذن فويسقة من ذاك الأصل التي مسخت بسببه من تلك المعصية، ولقد علمت من الذين اعتدوا منكم بسبب إيش كونوا كذا، أو أنها سميت فويسقة كما ذكر صلى الله عليه وسلم أنها تظلم على الناس بيوتهم. والله تعالى أعلم. لا، إن الشيطان لا إيش يفتح غلقا ولا يفك وكاء، وذلك يقول كثير من العلماء إذا أنت صحبت الغلق والوكاء بإيش بذكر الله. ولا يكشف إناء، لكن إذا حصل مكشوف يأخذ حظه. وإن الفويسقة تضرم أي تحرق على الناس بيتهم أو بيوتهم. يعني هذه توجيهات معللة، كل حكم أو كل باب باين فيه الحكمة التي تعود علينا من هذا التوجيه النبوي الكريم.